لما نظرت إلي لما نظرت إلي أنواره سطعت وضعت من خيفتي كفاي على بصري لما نظرت إلي نظرت إلى أنواره سطعت وضعت من خيفتي كفاي على بصري على بصري خوفا على بصري من حسن صورته فلست أنظره إلا على قدري خوفا على بصري خوفا على بصري من حسن صورته فلست أنظره.